إذن كيف نتعامل مع هذه الفرقة أو هذه الفرق التي تخضع أو تكون تحت مظلة الدين الواحد؟ طبعا أنا أعترض أن هم تحت دين واحد. الروافض ليسوا من المسلمين في شيء. جميل، يبقى هنا سؤال تاني آخر، هل تقول بأن الشيعة ليسوا أصحاب مذهب بل هم أصحاب دين جديد؟ مش أنا اللي بقول كده، والله هم اللي بقولوا كده. يعني نعمة الله الجزائري أحد معتمديهم المتأخرين يقول الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا نبيه نبينا، وإنما ربنا الذي خليفة نبيه علي. ده بقى فين ما نعرفش، ده أكيد حد غيرنا. يعني بداية ده مش كلام نحن، ده كلامهم هم، واخد بالك؟ جميل. اللي يكتب كتاب اللي يتكلم بهذا الكلام الواضح، وده ده نصنا الآن يحضرون، لكن هناك نصوص أخرى مكتوبة كثيرة سنذكرها. فهم اللي بادئين السكة دي مش إحنا. إحنا لا نسب عليا ولا نسب فاطمة الزهراء ولا نسب الحسن ولا الحسين، بل كلهم على رؤوسنا، أحذيتهم فوق أدمغتنا جميعا رضي الله عنهم ورحمهم. ولا نقول شيئا في أهل البيت الأفاضل، بل نعتقد أن صلاتنا عليهم جزء من صلاتنا، وأنه لا يتم صلاة أحدنا إلا بالصلاة عليهم، على حد ما ورد عن الشافعي: أهل بيت النبي حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له، صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه الطاهرين. فإحنا ما عندناش مشكلة معاهم. هم الآن هم اللي بيشتموا بكر وبيكفروا عمر وبيكفروا عثمان وبيكفروا كل الصحابة، واخد بالك؟ وبيسبوا عائشة وبيسبوا حفصة. فإحنا ما عندناش مشكلة مع الشيعة على فكرة خالص. المشكلة عند الشيعة. كفوا عن أسيادنا وتبوا مش شيعة ولا حاجة، تبوا ناس طيبين ونحبكم. لكن اللي عاوزين نؤكد عليه في هذه الحلقة هذا التأصيل أو هذا القيد المهم الذي ساقه الدكتور مازن السرساوي عندما قال بأن الشيعة دين جديد، وليس هذا من جعبته ولا من كلامه، بل هو من كلامهم.